لا تغير عادتك. والله إن صادف ذلك يوم اثنين وأنت تصوم صم، وإلا فلا. كذلك بعضهم يأتي يقول هذا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ مع أنه يوم مولده غير معلوم على التحديد، أنه الثاني عشر ربيع الأول هذا غير معلوم، هو ولد يوم الاثنين، قال هذا يوم ولدت فيه، لكن في ربيع أو في غيره لا يعلم هذا على وجه الايه؟ على وجه التحديد. فيأتي بعضهم في هذا اليوم ويخصه بصيام أو يخصه بعبادة ايه؟ معينة، هذه بدعة تقترب من البدعة الايه؟ الحقيقية. قال ومن ذلك أيضا، نعم نعم، هل يصوم يوم يوم؟ هذا في نص خير الصيام صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقاه. لا مش خصص، مش خصص، هو جيب يصوم يوم يجي اليوم اللي بعده مش قادر، ماشي كده، فايه فبيض يجي اليوم اللي بعده فطر واللي بعده فطر، مش قادر يصوم لغاية لما يقدر يصوم بيقضي الأيام اللي سبها، مش غير هو النظام قال انا كنت بصوم يوم ويوم هخليهم بقى خمسه وخمسه عشره وعشره، لا لا، هو من لم يصنع ذلك وكان يفطر اياما ليتقوى لغايه لما يقدر يصوم يبدا يسرد الايه؟ صوم الايام التي افطرها، لكن هو على الاصل ان يصوم يوما ويفطر ايه؟ يوم. قال ومن ذلك ايضا من هذه البدع التي تقترب من البدع الحقيقيه تخصيص الايام الفاضله بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيص، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا أو بختم القرآن فيها وما أشبه ذلك، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوثاق، يعني أنا يعني جيت اليوم دي مستريح وقلت أصلي خلاص، أو اليوم ده معايا فلوس رحت إيه، أو اليوم ده قلت أصوم، يعني اتفاقا وليس ذلك إيه؟ تحديدا أو تخصيصا، فلا شيء إذا حدث هذا إيه؟ اتفاق. فيقول إذا لم يكن بحكم الوثاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط، ها؟ كان تشريعا إيه؟ كان تشريعا زائد، يعني أقول أنا النهاردة فاضي فصليت، النهاردة مرتاح فإيه؟ فصل. قال ولا حجة له في أن يقول إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره، يقول لك مثلا اليوم الجمعة ده ثبت فضله على غيره، وليلة الجمعة فضلها على عشر أيام في الحجة اليوم فضل عليه، فيخصهم بعبادات من عنده، فيحسن فيه إيقاع العبادة، لأننا نقول هذا الحسن الذي استحسنته برأيك يعني هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت خلاص، فإحنا بالأصل هو اللي هو اللي ثبت، فمسألتنا ها كما ثبت الفضل في قيام، فإن ثبت فمسألتنا كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس، فإن لم يثبت فما مستندك فيه؟ والعقل لا يحسن ولا يقبح، يعني لا يحسن ولا يقبح بما يترتب على ذلك الثواب أو إيه أو عقل. قال ولا شرع يستند إليه، فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص كأحداث الخطب وتحري ختم القرآن في بعض الليالي من رمضان، كتحري الختم يوم 29 والتحري الختم ليوم 27، هذا يعد من الابتداع لتحري الختم في مثل هذه ليه؟ قال هنقول له ده في شرع بيقول كده؟ يعني الرسول قال لك اختم 27 اختم 29 ولا مفيش شرع؟ مفيش شرع يبقى بدعة، مفيش شرع يبقى ايه؟ يبقى بدعة، فتحري الختم في مثل هذه الليالي هيعد من الايه؟ هيعد من البدعة. مين قال لك؟ هقول لك ليك مستند، لو ليك مستند زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا رمضان، ولما قال صوموا ثلاث ايام من كل شهر خلاص بقى في مستند، مفيش مستند يقول لك جبت منين؟ انت هتقول لي في الليالي الوتريه عشان دي وتريه اختر، ما احنا قلنا دي ليالي فضيله صح، مش دي ثبت فضلها بالشرع، ما هو بيقول ولا حجه في ان يقول ان هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه ايقاع العبادات، مش هو ده اللي ابتدى بيه الكلام؟ نقول هذه الليالي الوتريه ثبت فضلها على غيرها، وليالي القيام ثبت فضلها على غيرها، فيبقى نختم فيها احسن. هنيجي نقول لك هل هذا ثبت في نص؟ لو ثبت في نص يبقى خلاص، ما ثبتش في نص جبته منين؟ يبقى بدع. ها؟ لو حدث ذلك اتفاقا احنا مش يعني مثلا كل يوم بنقرا خمس اجزاء وصادف ليل 27 ختم مفيش مشكلة، لكن انا رتبها من الاول ان انا اختم ال 27 ماشي، او ارتبها ان انا اختم ال 25 او شيء ما بين الخميس. فهذا الترتيب هقول لك هات لي دليله، هقول لك هات لي دليله، لان ده كله بيبقى فتح باب لاستحسان عبادات في الاوقات الايه الفاضل. نقول لك هات دليل اللي انت بتعمله ده، والا صار بدعه. هنقول لك انت ايه دليلك للتحري ده، يعني ظنك ده جبته منين، جبته منين، كل ده هقول لك جبته منين. خلاص مفيش مستند يبقى بدعه، ما تخص هذا التخصيص اللي انت هتخصه لا يكون الا بمجرد راي فهو بدعه، فاذا كان بمجرد راي فهو ايه، هو بدعه. مش عاجبكم الكلام ده عشان بتخصصوا لل 27 بالختمه ولا لل 29 بالختمه؟ اهو ردوا على الراجل اقول. ها؟ ماله صيام الخميس؟ هو سنة. نعم، قال اليوم الخميس العمل. ماشي. أو نفسي أخش نفس الكلام، عندك دليل؟ ما هو وقت فاضل. خلاص؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت يرفع فيه الأعمال من أوقات فاضلة عشان يرفع فيه الأعمال، فقال هذا الوقت دون غيره. مين قال لك خصه بعبادة؟ إن النبي اللي خصه، أنت تخص النبي خص بعبادة فلا تخص أنت، لا يقال لا يقال الرسول عليه اللي خص، فأنا خص كما خص وخص بعبادة. إيه هي اللي خصها؟ خلاص. امشي انت عادي، ما في تختمه 26 تختمه 27 تختمه 28 وتبدي. ها شوك الراحل مرتحل، ولما حل ارتحل خلص وخش، خلص وخش، خلص وخش، خلص 27 ما تحطش والله خلص 27 خلص 27 خلص، انا مش حط في دماغك اللي لاني هنقرا خمس تنزال ويلا بقى يعني تاخرنا ولا حاجه ما فيش، يبقى نقرا بايه بسرعه وبالعجله، فهمنا فهمنا ما فهمناش وماش همنا نخلص الايه هذه الاجزاء، همنا ان احنا نخلص هذه الايه هذه الاجزاء. لا احنا نقرا ما تيسر، اتختم لل 27 لل 28 لل 29 لل 25 ما يعني ماشي. بيف مين قال لك؟ والوقوف، والوقوف على كل ربع في كل ركعه اللي بيقراوا الجزء بدع. هنقول لك انت خصصت ده ليه، وخصوصا ممكن يجي وقفك عند اول الربع كده وفي نفس الوقت ايه المعنى لم يتم خلاص، بس عشان وقف عند الربع وقف عند الربع، يبقى كل ركعه بايه بربع، وممكن تبقى الايات متصله ها ببعضها ولا يحسن وقوف، المفروض تكمل خلاص. والسنه ايه؟ كان يصلي ركعتين لا تسالوا عن حسنهن وطولهن، ويصلي ركعتين أدنى من إيه من ذلك وأدنى من ذلك، يعني السنة أن يطيل في الركعتين الأوليين ثم يقلل ثم يقلل ثم يقلل ماشي. ما هذه السنة. نفترض أن ليه أن أن الناس لا تستطيع أن يعني في هذا الطول، إذا ما تخليش يعني يعني خذ ما يطيق الناس من الإيه من الإطالة في الركعتين الأوليين ثم قلل قلل قلل قلل، ها تبقى ماشي على هذه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك أنت تسوي بين كل الركعات وخليها وتيرة واحدة وجزء وربع ربع، هنقول لك التخصيص ده والتنظيم ده منين؟ هل عليه دليل ولا ما عليهوش؟ هكذا. إيه؟ يخص أول شهر إيه؟ في الصلاة ولا ورد بتاعك أنت؟ في الصلاة؟ بدعة برضه إن نختم القرآن في الصلاة وكل شهر مثلا كل ما خلصه روح جاي من الاول بدع. انهي قراءه يا ابني؟ خلاص ده ورد ليك ان شاء الله، تقرا كل يوم جزء، تقرا كل يوم جزء، تقرا ثلاثه خلاص ده ليه مستند، من ختمه في اكثر من 40 فقد هجر، ومن ختمه في اقل من 3 لم يفقهه، وورد النبي صلى الله عليه وسلم ورد الصحابه كان كل اسبوع يختم القران، خلاص كل ده له وصول. لكن هل ورد ان حد فيهم كان بيصلي الصلوات واخد المصحف بالترتيب كده، يقرا المغرب العشاء الفجر مش عارفين ماشي مع المصحف لغايه لما يختمه وبعدين يرجع له ثاني؟ هل فعلوه ده؟ بل الامام احمد انكر على من يقرا من وسط الايات لانه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يقرأ إلا من أوائل السور وأواخر السور وعجل السور، إما أن يقرأ سورة كاملة في الركعة وإما أن يقسم الإيه السورة على ركعتين. فلما كان بعض الناس يأمه ودائما يقرأ من أواسط الإيه السور، فقال لبعض أصحابه يعني دعونا من هذا الإمام وأتونا بغيره، فقال له ده راجل صالح وكيت وكيت وكيت، قال يقرأ دائما من إيه من أواسط السور، يعني مخالفة لهذه الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى شأن الأئمة إلى أي مدى يتحرون، مع أن الأئمة بعد ذلك قالوا هذا يجوز، اقرأ ما شئت من القرآن واقرأ معك من القرآن وهكذا، لكن كل هذا حذرا من الإيه من التمادي في هذه الأمور والوقوع في الإيه الوقوع في الدين. أي فعل يا ابني؟ اختموا أيوة، يستحب انك انت تختموا ختمة، صح نص الإمام على كده خلاص، استحب انك تختم القرآن ختمة في رمضان، تختمه في رمضان، لكن ما تتحرش بقى أيام معينة تختم فيها الايه القرآن، لكن كما نص الإمام أحمد يستحب أن يسمع الناس القرآن كله في ايه في رمضان، فيستحب أن يختمه ايه ختمة على الأقل يعني. ماشي، يبقى من الأول كده خلاص ما ختم، بعدين دخلت في الثاني خلصت خلصت ما خلصتش ما خلصتش، يبقى ايه هكذا. هؤلاء عامة لا إجماع لهم، لا يعد هذا الذي يصنعونه إجماع، لا لازم نفهم إجماع. إجماع يعني إيه إجماع؟ إن نجد عامة الناس وعامة المساجد يقولوا خلاص إجماع، يعني لابد نعرف إجماع مين، إجماع مين؟ إجماع أهل العلم المعتبرين المجتهدين. فهل أجمع علماء الأمة على أن هذا مشروع هذه الكيفية؟ أيوة ماشي، ليس حجة، هذا ليس حجة. طب ما أصلا المسجد الحرام انظر إلى الدعاء الذي يدعونه في ختم القرآن، هل هذا سنة؟ ليس سنة. ماشي، يعني رسالة البكر أبو زيد تكلم عن دعاء ختم القرآن، قال أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة دعا دعاء ختم القرآن في الصلاة داخل الصلاة، ولم يثبت إلا أن أنس رضي الله عنه فقط هو الذي كان بعد أن يختم القرآن يجمع ولده ويدعو، إنما ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء ختم القرآن في الصلاة ولا أحد من الصحابة صنع ذلك، ما فيش دليل على هذا ليه على هذا الكلام. فعلى هذا يعد دعاء ختم القرآن داخل الصلاة من البدع. انتظر انتظر، يعد دعاء الايه دعاء ختم القرآن داخل الصلاة من الايه من البدع، رسالة بتاعته في هذا دعاء ختم القرآن ومرويات دعاء ختم الايه القرآن. ومع هذا قدم لهذه الرسالة اللي كتبها بكر أبو زيد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وأشاد بالبحث وأشاد بالايه بالبحث، ومع هذا كان يصلي خلف إمام الحرم وهو يدعو، هو إيه وهو يدعو، لكن الراجح عنده خلاف ما يصنع، خلاف ما إيه ما يصنع، فهذا فقه آخر إننا ندع الأمر كما هو موجود ونصلي خلف الناس. طيب ما هو أصلا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى 20 ركعة في رمضان، ومع هذا المسجدين يصلون الآن مش 20 بس، يعني يصلوا 20 في الأولنية وفي الليل في التهاجد يصلوا 13 ولا كم ها وهكذا، صلوا 10 ركعات ويوتروا بإيه ويوتروا بثلاثة، يعني صلوا 20 و10 ويوتروا بإيه ويوتروا بثلاثة، يعني يصلوا 33 ركعة في الليل. والثابت يعني يوسف سلم خلاف إيه خلاف هذا، ولو سألت العلماء هناك لا يقول لك الأولى الأولى هو أن نصلي كما كان يصلي يوسف سلم، لكن هل نشارك الناس في هذا المرجوح لدينا أم نجلس؟ لا، الأولى مشاركة الناس، الأولى مشاركة الناس، رغم أنني أرى أن هذا العمل مرجوح، أن هذا العمل إيه مرجوح وأن الراجح خلاف، لكن مشاركتهم في المرجوح أولى. وكان يجي إنه يقول لي بقى بعضهم هقول بدعة، يعني عشانكم في البدعة؟ لا، ما أنا هقول إن من الأعمال من الأعمال ما بعضهم يقول عليه بدعة، بعضهم يقول إيه سنة، بعضهم قال 20 دي سنة وبعضهم قال 20 إيه بدعة، مش كده؟ والمقصود بالبدعة يدخل بدعة الإضافية التي تدخلها شائبتان إلى غير ما ذكرنا، ماشي؟ فمن البدع ما يقترب من السنة، ما يقترب من الإيه؟ من السنة، فهو ليس عندي بدعة لكنه مرجوح، فأنا أشارك الناس الإيه؟ في المرجوح، ها؟ رغم أن الراجح عندي خلاف إيه؟ خلاف ذلك، فهذا اسم فقه التعامل بقى مع الناس. هذا يختلف. لو نحن نتكلم على احكام مجرده، على احكام ايه مجرده، تطبيق هذه الاحكام على الواقع والتعامل معها يحتاج الى فقه ناس، يحتاج الى فقه ناس. ولا نستدل ان في المسجد الحرام او في المسجد النبوي يصنعون ذلك اذا خرج من اطار البدع، ليسوا معصومون ها في هذا الامر. الفيصل قد ما هو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهل النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك؟ بل نهى عن ذلك، بل نهى عن ايه عن ذلك. ومن الذي ادخل ذلك؟ الوليد بن عبد الملك بعد عصر الايه الخلفاء الراشدين. ومع هل هذا مع اقرار الوضع القائم الان، هل هذا اولى ولا اخراج قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خارج مسجده اولى؟ اخراج القبر اولى، لكن الامر الان قد يترتب عليه من المفاسد ما هو اعظم واكبر. فسكت الناس، ولهم في ذلك اسوه بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبه ووجد ونظر اليها وقال لولا ان قومك حديث عهد بك لهدمتك وبنيتك على على قواعد ابراهيم وجعلت لك بابين، باب يخرج منه الناس وباب يدخلون منه ويخرجون. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضيش يهد الكعبه ويبنيها على قواعد ابراهيم مع ان هذا اولى وهذا افضل، لكن لحرص على سلامه قلوب الناس هيقولوا دي الكعبه اللي اسلمنا عليها وتهدد بعضهم يكفر اللي هم حديث عهد الايه، فحتى درءا لهذه المفسده ترك الامر. فلذلك يقول العلماء انه يعمل بالمرجوح ويترك الراجح، او كما قال يستحب ترك المستحب من اجل تاليف القلوب، يستحب ترك المستحب من اجل ايه تاليف القلوب، او العمل بالمرجوح وترك الراجح من اجل تاليف القلوب. ويذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى ان الامام احمد ذهب الى مسجد شافعي بعد وفاه الشافعي رحمه الله تعالى في صلاه الفجر، فقدمه يعني أتباع الشافعي للإمامة لجلالته وإمامته وقدره إمام أحمد، فأمهم وقنط به، هذا عملا بمذهب الإيه، مع أن مذهب أحمد لا يقنط. إيه اللي خلاه يقنط به؟ هو عارف مدى مذهبهم، فراع قلوب من إيه من حوله وتمسكهم بإيه بمذهب إمامهم في هذه الإيه في هذه المسألة فقنط، وفعل المرجوح، هذا عملا بمذهب الإيه، مع أن مذهب أحمد لا يقنط. إيه اللي خلاه يقنط به؟ هو عارف مدى مذهبهم، فراع قلوب من إيه من حوله وتمسكهم بإيه بمذهب إمامهم في هذه الإيه في هذه المسألة فقنط، وفعل المرجوح عنده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل يقول ما الفرق بين أن أخصص جزء للقراءة وأقرأ هذا الجزء في صلاة النافلة؟ كنت تصنع ذلك لوحدك؟ من نفرق بين أن يكون هذا الأمر جماعة في مسجد جماعة لا يخص صفة الرتابة، أو أنك منفرد، أو أن هذا الأمر لا يخص صفة الإيه الرتابة. مش إحنا قلنا علشان نسمي هذا الأمر بدعة يبقى لابد من الاستمرار على هذا الأمر، لا يصنع مرة أو وثاقا أو كما ذكرنا، يبقى هذا الأمر عشان يخص صفة التشريع يبقى بيستمر عليه والمداومة عليه وياخذ هيئه وصوره الايه الفرضيه او الرواتب، مش كده؟ لكن انت لوحدك بتعمل كده بيتكم، اعمل في بيتكم خلاص، انت كفرت ماشي، لكن راعي ان الامور زي ما بيقول انت بتقرا جزء اقرا جزء، لكن ما توقفش على كل ربع وتخلي ركعتين كل ركعه دي الثانيه يعني حاول تطبق السنه قدر ايه قدر استطاعتك، لكن الجزء اللي انت بتقراه في النفل اقراه في النفل. نعم. الفقه الواقع هو ان يوثق الناس في العمل المطلوب. نعم. او فيما يخالف الامر. نعم. لكن يبصي فيما ثبت عندي انه بدعه. اذا ثبت عندك انه بدعه خلاص اعتزلهم وراعي الكلام في المسائل الثانيه ان بعضهم بيقول مش بدعه. ما تجبرش بقى غيرك على انه يعتقد انها ايه؟ بدعه. ماشي. لا صلي. انت على اساس تعطون بدعه؟ بس ورد صلاه الليل مثنى مثنى. نعم. ما يبقى انت بتصلي معاهم ومش ملتزم انك انت تخلص في 20، يعني لو رحت توضيت في النص وجيت مش مشكله، صليت النهارده 18 صليت 16 بعد ما خلصت صليت كمان 2، يبقى الامر يتوقف على اعتقادك. انما لو اعتقدت انك هتخصصها ب 20 بدعة ماشي، اعتقدنا ان هخصص ايه 20 بالذات بدعة، لكن اصلي ما شئت بصلي معهم بقى ما شئت، يبقى الامر اللي هنا هيختلف في اعتقادي انا، فانا مشاركهم صحيح. ففي واحد معتقد ان ال 20 دي ايه سنة وبصلي، والتاني معتقد انها ايه بدعة، انا معتقد ان وما رغم هذا بصلي معاه، بس انا مش حاطط في اعتقادي ان انا حقيقي ملتزم معاه بالايه بالعشرين. والله جاني السعة ان انا اكمل 20 معاه اكمل، وعايز اصلي زيادة حصل قبل كده مثلا تعبان وقعدت عايز اروح اتوضى توضيت، فما فيش ايه بالنسبة لي تقيد ان انا هصلي كل يوم ايه 20، لكن هصلي ما تيسر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ايه ايه يا 11 8 و3 مالهم؟ طبعا ما هو كان لا يزيد في رمضان في غير رمضان عن 11 حديث عائشة. مين؟ الفجوة كبيرة وفي أولويات يتكلم فيها للناس وأهل العلم كويس، ما يستطيع أن يقولوا مثلا في كل هذا الجمع مع كل هذا الوضع القائم مع كل هذا الركام والتيه من البعد عن السنن وارتكاب المعاصي وكذا إنه إيه إنه أصارح الناس وأقول يا قوم هذه بلا. وهذا يوضحه المسألة التالية، يقول ومن ذلك ايضا من هذا الجانب الذي سيعد من البدع، يعني انا لو كلمتهم في اللي انت بتقوله ده هبقى مبتدع خلاص. يقول ايه ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه. نهار لما بقول له ما توقف عند كل راس كل ربع يبقى بدعه، ولما تخلي كل ركعه زي الثانيه زي يقول لك انت هتحرمني الحلال وانت ما حيفهم هذا الكلام، مش اي حد ممكن ايه يتفهمه الا يكون عنده الاصول منضبطة. واحد ما عندوش اصول اصلا وتيجي تخش في الكلام ده معاه مش هيعقل هذا الكلام. فلذلك قال ومن البدع الاضافية ايضا التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مخزاه، فانه من باب وضع الحكمة في غير موضعه. قال فسامعها اما ان يفهمها على غير وجهها، يقول لك يا عم انت جاي تقول لنا ايه، طب وكل الشيوخ دي بتعمل ايه وكل ايه، يقول لك شوف المسجد الحرام وشوف زي ما انت بتقول كده، فهيفهمها على غير ايه على غير موضعها او على غير وجهها، وهو الغالب، وهو فتنة تؤدي الى التكذيب بالحق، فتنة تؤدي الى التكذيب بالايه بالحق والى العمل بالباطل. واما لا يفهم منها شيئا وهو اسلم، لو ما فهمش خالص ده هيكون ايه هيكون أفل. ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من الصوت، وحط الكلام في غير ايه في غير موضع، فما عندوش حكم، بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله. شوف الى اي مدى، يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه وفهمه، هو بيحط هذا الفهم في غير موضعه فاصبح كالعابث بايه بنعمة الله عز وجل. ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض للانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق. ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها، بيقول أنا هقولها ولما يفهم يبقى إيه يعمل بها، كان هذا من باب التكليف بما لا يطاق، لأن عقله مش حس أنت بتكلفه بحاجة ما إيه ما يظهرهاش. قال كان من باب التكليف بما لا يطاق. ثم وقد قالوا في العالم الرباني إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كداره، العالم الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل إيه ما تاخذهمش مسائل عويصة ها يعصر عليهم إيه فهمها. وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح